بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم صلاة التطوع في أوقات الكراهة؟ التطوع الذي لا سبب له ما يجوز، يحرم على الصحيح، سواء في الوقتين المتسعين أو في غيرهما. حكم الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة، يجوز على الصحيح أنه يجوز. طيب، مثل ماذا التي لها سبب؟ تحية المسجد، وماذا؟ صلاة الفائتة والنوافل أيضا، وهكذا سنة الوضوء، وأيضا يعني لا، الجنازة لها وقت، يعني في الوقتين المتسعين سيأتي الكلام عليه، والمندورة صلاة، و أيضا يعني صلاة الكسوف وسجود التلاوة والطواف أيضا، وكذلك أيضا الوتر، وسيأتي الكلام في باب إن شاء الله هل إذا طلع الفجر له أن يبتدئ صلاة الوتر أم لا، في بابه أحسن. حكم صلاة الجنازة في أوقات الكراهة في الوقتين المتسعين بعد صلاة الفجر وصلاة العصر، ماذا؟ جائز. وفي أوقات الكراهة، بقية الأوقات الكراهة لا يجوز. مثل ماذا أوقات الكراهة الشديدة؟ ثلاث الأوقات: عند طلوع الشمس، وعند أن يقوم قائم الظهيرة أي تكون الشمس في وسط السماء، والثالث عند أن تتضيف الشمس الغروب. صلاة الاستخارة ممكن تجعل تحية المسجد صلاة استخارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ركعتين غير الفريضة، ممكن تدمج هذا مع هذا، لو كانت حتى منذورة وهي غير الفريضة جائز، أو كانت تحية المسجد تجعلها أو سنة راتبة وتجعلها صلاة استخارة جائز، سيأتي في موضع إن شاء الله. قوله لم يخطو خطوة، ما هي الخطوة هنا؟ تقدير الخطوة هو ما بين القدمين، هذا بالضم، خطوة وخطوة العدد. ايش يحصل له بالخطوة هذه؟ اما ان ترفع درجة او تحط عنه خطيئة. وانظروا على فضل عظيم، انت لو مشيت من بيتك الى المسجد، لو قلنا لأحدكم كم مشيت خطأ، من يدري أنه مشى 20 أو 30 أو 50 أو 100 خطوة؟ ما حد يعد، ولكن هذه معدودة ومحسوبة ومرسومة له، بحيث أنه يعني تعد خطواته، ثم بعد ذلك يحصل له الأجر المذكور، إما تحط عنه خطيئة أو ترفعه درجة. لم تزل الملائكة تصلي عليه، صلاة الملائكة الذي ما لم يجب، ما يعني الدعاء، وقد جاء في الحديث اللهم اغفر له، هذا دعاؤهم. طيب، ما دام في مصلى إذا تحول قليلا هل يحصل أيضا على الأجر؟ الصحيح أنه يحصل، الأولى أن يبقى في مكانه، لكن إن تحول لما هو أفضل، مثلا حضور الدرس من أجل أن يقرب، أو أراد أن يتكئ مثلا متعب أو غير ذلك، جائز نعم، ويحصل له الأجر إن شاء الله المذكور. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث، ما هو الحدث؟ انتقاض وضوء أحدث. وهكذا أيضا إذا حصل منه أذى. طيب، جاء في الحديث ب27 درجة، وجاء في حديث آخر ب25 جزءا، ما الجمع بين اللفظين؟ الذي ما أجاب ها يكون على الصحيح، ذكروا أقوالا كثيرة ولكن الصواب وهذا أقرب أنه يكون على حسب أحوال المصلين، فإن من مصل إلى مصل آخر يختلف خشوعه وتختلف الطمأنينة ويختلف أيضا يعني الصلاة من حيث أيضا أذكاره وغير ذلك. فعلى هذا فعلى حسبه. قوله في الحديث يعني توضأ ثم أتى المسجد، إيش يفيد هذه ثم؟ تفيد أن الوضوء كان في بيته أو في منزله أو في مكانه ثم أتى المسجد. وعلى هذا فالأفضل أن يتوضأ في منزله أو في بيته ثم بعد ذلك يأتي إلى المسجد، هذا أفضل، ويأتي إلى المسجد وهو على طهارة حتى يحصل له هذا الأجر العظيم. لكن لو مشى من بيته إلى المسجد وتوضأ في حمامة المسجد جائز، ما في شيء. بقي مثلا من كان سكنه المسجد، أين يتوضأ؟ ما عنده بيت؟ يقول له اذهب الحمام وتوضأ ويصل لك إن شاء الله هذا الأجر. أما إنسان له منزل وله مكان، يعني منزل أو غير ذلك، يعني مثلا دكان أو مكان يسكنه، ففي هذا الحال الأفضل أن يتوضأ ثم بعد ذلك يأتي إلى المسجد وعلى طهارة حتى يحصل له هذا الأجر العظيم. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. تخريج الحديث: أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظه، إلا قوله أثقل الصلاة عنده أثقل صلاة بالتنكير، أثقل صلاة. ألفاظ الحديث: قوله أثقل أي أشدها ثقلا. قوله الصلاة المراد الصلوات كلها، فأل فيه لاستغراق الجنس. أثقل الصلاة يعني تكون على هذا لاستغراق الجنس، معنى ذلك أنه الصلوات الخمس كلها. قوله على المنافقين: المنافق مشتق من النافقة، وهو جحر اليربوع، والمقصود به هنا هو من أظهر الإيمان وأخفى الكفر، يعني معنى ذلك أن يكون النفاق الاعتقادي، أخرج بالاعتقاد ماذا؟ النفاق العملي. وقوله مثل جحر اليربوع، جحر اليربوع يقولون أنه مثلا يأتي مثلا معه مدخل ومع عدة مخارج، فمثلا أنت تراه يدخل من مكان تغطي ذلك المكان وتظن أنه ما معه إلا ذاك المخرج، وإذا به قد خرج ربما عده عدة مفاتيح، أنت تنتظر متى سيخرج، وإذا به قد خرج وقد ذهب الله أعلم في أي أرض هو من كثرة ماذا؟ مخارجه. قوله صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال القرطبي: ثقلت صلاة العشاء والفجر على المنافقين للمشقة اللاحقة من المحافظة عليها، لأنهما في وقت نوم وركون إلى الراحة والمشقة، الخروج إليهما في الظلمة إلى غير ذلك، فلا يتجشم هذه المشاق إلا من تيقن ثواب الله ورجاه وخاف عقاب الله واتقاه، وذلك هو المؤمن. وأما المنافق فكما قال الله تعالى فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلهذا تجد التخلف في صلاة الفجر أكثر من التخلف في غيرها. أي نعم، وذلك أنها هذه الصلاة في الغالب تجدها صلاة إيش؟ يذكر فيها الركون والنوم والراحة، فعلى هذا ما يخرج لهذه الصلاة المباركة إلا من قوي إيمانه وعنده إيمان قوي وعنده أيضا يعني قوة على قدرة على التحكم على النفس. أما الآن ففي هذه الآونة فحدث ولا حرج، ربما كثر قطاع الصلاة، ما كان هذا في الزمن الأول يعني تجد أنهم ربما يتهاونون، لكن قطع صلاة بالكلية هذا نادر جدا. أما الآن فكثرة، ففي بعض الأماكن تجد أنهم لا يصلون بالكلية، نسأل الله عز وجل السلامة، لا ظهر ولا مغرب ولا عشاء ولا غير ذلك من الصلوات. حتى قال قائلهم ماذا فعلت لنا الصلاة، وهذا جرم عظيم. والصحيح أن تارك الصلاة ولو كان متساهلا بها فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما من تركها جحودا فهو كافر بإجماع المسلمين، ما في خلاف، وإنما الخلاف فيما إذا تركها تهاونا وتكاسلا فيه خلاف، والصواب أنه كافر على الصحيح. قوله ولو يعلمون ما فيهما، أي في فعلهما من الثواب وفي تركهما من العقاب. قوله لأتوهما ولو حبوا، قال النووي رحمه الله الحب حب الصبي الصغير على يديه ورجليه، معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيع الاتيان إليهما إلا حبوا لحبوا إليهما، ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد، ففيه الحث البليء على حضورهما. قوله ولقد هممت، الهم العز وقيل دونه. قوله آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. قال النووي رحمه الله فيه أن الإمام إذا عرض له شؤل يستخلف من يصلي بالناس، وإنما هم بإتيان بعد إقامة الصلاة، لأن بذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم فيتوجه اللوم عليهم. وفيه جواز الانصراف بعد إقامة الصلاة لعذر من الأعذار، وإلا فلا يجوز، لكن إذا كان عذر يعني مسوغ لا بأس. قول حزم من حطب، الحزم جم حزمة وهو ما جمع وشد بحبل ونحوه. قول إلى قوم، وفي لفظ إلى رجال، التقييد بالرجال يخرج النساء والصبيان. سيأتي الكلام على النساء إن شاء الله، هل يعني ما حكم حضور المرأة لصلاة الجماعة في المسجد، سيأتي. قولوا لا يشهدون الصلاة، اختلف في الألف واللام في الصلاة، هل هي لمعهود صلاة أو للجنس، فمن قال الجنس حملوا على جميع الصلوات مطلقا، وهذا الأقرب. ومن قال العهد اختلف فيها، في رواية أنها العشاء، وفي رواية أنها الجمعة، وفي أخرى العشاء والفجر، وفي أخرى يتخلفون عن الصلاة مطلقا ولا منافات بينها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام التخلف في صلاة الفجر وصلاة العشاء لأن التخلف فيهما أكثر، وإلا فلو تخلف في غيرهما أيضا كذلك، لو تخلف في الظهر والعصر وهكذا المغرب أيضا كذلك، إنما ذكر الصلاتين يعني الفجر والعشاء لما يحصل فيهما من كثرة التخلف. قوله فأحرق بالتشديد، والمراد به التكثير، يقال حرق إذا بالغ في تحريقه. قوله عليهم، قال الحافظ شعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال، بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبعا للقاطنين بها. وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فأحرق بيوتا على من فيها. هل يجوز تحريق الآن البيوت ومن فيها، أو إنسان مثلا فعلة نحرقه بالنار؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحرق بالنار إلا رب النار، حتى الحيوانات ما يجوز تحريقها بالنار إذا كانت حية، نعم ما يجوز، مثلا حتى ولو كانت مؤذية يعني تقتلها بأي شيء، أما بتحريق بالنار فلا يجوز لهذا الحديث، وهذا الحديث يعتبر ناسخ. نعم، وقد كان أمر بعض الصحابة أن يأتون أناسا ويحرقونهم، فلما بعد ذلك قال إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، وأمر بالقتل دون التحريق، فعلى هذا لا يحرق، وإنما إذا كانت أشياء مؤذية مثلا من حيوانات حتى الثعابين، فأنت تقتل بأي قتل بأي شيء يؤدي إلى قتله، وهذا خاص بالإمام، ما كل إنسان يأتي يعني يعني ويقتل أو كذا. هذا بالنسبة للأنفس يعني الأرواح التي هي محترمة مثل الإنسان وهكذا أيضا. أما كلامنا هنا كلامنا هنا على الحيوانات حتى عام. البيت له ذلك، هذا من باب التعزير. البيت يعني غير الإنسان، شخص الإنسان لا لا يجوز. إذا رأى أنه إذا حرق بيتا فيه حيوانات هذا سيؤدي إلى تحريق الحيوانات كذلك، لكن يجعل لها الميت سهل. الميت سهل، من أنت لما يعني مثلا تنحر جملا وهكذا تأكله فبعد ذلك يوصل إلى النار. لكن الكلام حي تأتي مثلا وتحرقه بالنار هذا ما يجوز. طيب، المسائل المتعلقة بالأحاديث، صلاة الجماعة مشروعة. طيب، قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أجمع العلماء على صحة مجيئها وعلى اعتقادها والقول بها، وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكار الصلاة في جماعة وكراهيتهم لأن يأتم أحد بأحد في صلاته إلا أن يكون نبيا أو صديقا. أجارنا الله من الضلال برحمته. أيضا كذلك من الباطنية، هم بعضهم قطاع صلاة، بعضهم من يصلي لكن يصلي في بيته، ما يجوز أن تصلي إلا وراء إمام أو وراء يعني نبي أو وهكذا. وقال النووي رحمه الله: فالجماعة مأمور بها للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين. قلت: وكذا نقل الإجماع جمع من أهل العلم، أي على مشروعية الصلاة في جماعة. طيب، حكم الجماعة في الصلوات الخمس للرجال. حكم الجماعة في الصلوات الخمس للرجال: القول الأول، الجماعة فرض عين. ومعنى فرض عين أي يتعين على كل إنسان الصلاة في جماعة في المسجد، ولا يجوز التخلف إلا لعذر من مرض أو خوف أو غير ذلك من الأعذار. هذا معنى فرض عين، وهو قول عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، وهو اختيار ابن تيمية. حجتهم قوله تعالى، ابن تيمية يعني هو يعني على القول بالتمذهب أنه حنبلي، وهكذا ابن القيم، وكأنهم والله أعلم يضطروهم إلى هذا في زمانهم، يضطرون لابد أن تكون معك مذهب وإلا لابد من هذا، وإلا فابن تيمية رحمه الله كذا ابن القيم يعني من الأئمة الذين هم يعني يتبعون الدليل ولا يقلدون. فإذا رأوا مثلا المذهب أنه مخالف اتبعوا الدليل وتركوا القول المخالف أيا كان. طيب، حجتهم قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. قالوا: ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجوز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. تعرف ربما عند صلاة الخوف، الخوف الشديد، ربما يخل ببعض الواجبات، ومع هذا نزلت الآية وأنه يصلي على حسب حاله، نعم، ولا يترك صلاة الجماعة. وكذا استدلوا بالأحاديث الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وحديث قصة الأعمى، وفي هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي بعض الروايات: لا أجد لك رخصة، وغيرها. وأصحاب هذا القول يقولون: لو ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا لا يجب عليه الإعادة. وحاصل هذا القول أنه يجب وجوبا عينيا أن يصلي ماذا؟ جماعة في المسجد إذا كان حاضرا يسمع النداء، ولا يجوز له التخلف إلا لعذر شرعي من مرض أو خوفت أو غير ذلك. طيب بقي إن صلى في بيته وتخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر شرعي ما حكم صلاته؟ صلاة صحيحة وهو آثم. أما الصلاة الصحيحة لا نستطيع نقول ببطلانها. القول الثاني: الجماعة فرض ومن تركها عمدا لغير عذر وجب عليه الإعادة. هذا القول الذين يفرقون بين الفرض والواجب يقولون هذا فرض هذا واجب. والذين لا الذين يفرقون منهم الحنفية وأيضا بعضهم من يفرق بين الفرض والواجب. طيب أيهما أعلى عندهم؟ الفرض أعلى من الواجب. والصواب أنه لا فرق بين الفرض والواجب، هذا هو الصواب، سواء قلت هذا فرض أو قلت هذا واجب لا فرق بينهما، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو الصواب أنه لا فرق بين الفرض وأيضا الواجب. طيب وجب عليه الإعادة وهو قول الظاهرية وقول طائفة من الحنابلة منهم أبو الحسن التميمي وابن عقيل. حجة هذا القول حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم الذي فيه هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه ابن ماجه وغيره الصحيح وقفه. وحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وهو ضعيف وانظر الإرواء، وعلى فرض صحته فيكون نفيا للكمال لا للصحة. هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، الحديث ضعيف لكن افرض أنه صح. طيب إيش نحمله؟ نحمله أنه لا صلاة كاملة، لا أنه نفي للصحة ولكن نفي للكمال، يعني لا صلاة كاملة إلا في المسجد. هذا على القول بالصحة وإلا فهو ضعيف. القول الثالث أنها فرض كفاية، وهو ظاهر نص الشافعي وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال بكثير من الحنفية والمالكية. يعني ما إيش معنى فرض كفاية؟ يعني مثلا إذا كان مثلا مسجد في قرية فذهب بعضهم حصل أذان وحصل إقامة وحصل جماعة، فهنا سقط الوجوب، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فإذا وجد أن هذا الواجب قام به بعض أهل القرية سقط عن الباقين، يكون في حق الباقين سنة. فهذا معنى فرض كفاية، أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، هذا معنى. القول الرابع أنها سنة، يعني صلاة الجماعة سنة، سنة مؤكدة لا يأثم بتركها. حكي هذا عن أبي حنيفة ومالك، وروي أيضا عن زيد بن ثابت وحذيفة، واستدل بما ذكره المؤلف في هذا الباب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بعده في أن الجماعة تضعف على صلاة في بيتي وسوقه الحديث. وأجاب عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه الهم بإحراق بيوت المتخلفين بالنار بعشرة أجوبة ذكر الحافظ في الفتح وذكر التعقب عليها، فراجعه إن شئت. قلنا الراجح هو القول الأول لقوة أدلته، وهو أنه إن تخلف عن الجماعة لغير عذر فصلاته صحيحة وهو آثم، والله أعلم. أي نعم صلاة الجماعة، حاصل هذه المسألة أن صلاة الجماعة تعتبر فرض عين على كل رجل طيب مسلم عاقل بالغ. ذكر قولنا بالغ أخرج إيش؟ صبي. قولنا ذكر أخرج الأنثى، مسلم أخرج الكافر، فهو الكافر نعم. وهكذا فعلى هذا لو صلى في بيته وتخلف لغير عذر شرعي فنقول صلاة صحيحة وهو آثم. طيب مسألة أخرى، تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا. قال ابن قدامة رحمه الله وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا، وقال النووي رحمه الله قال أصحابنا أقل جماعة اثنان إمام ومأمون، فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو بنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته، رجل برجل معروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يتصدق على هذا؟ فإذا قام واحد وصلى إمام، وهكذا أيضا يستدل بحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، أو بامرأة مثلا إذا كان التخلف لعذر شرعي وصلى في بيته مثلا تكتب له الجماعة إن شاء الله إذا صلى مثلا بامرأته أو بابنته، هذا معروف، أو غيرهم أو بغلامه. الغلام في الغالب يطلق على العبد، رجل صلى بعبده مثلا، أو بسيدته مثلا عبد صلى بسيدته، أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي 25 درجة، وهذا لا خلاف فيه، ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع. وقال ابن رجب رحمه الله ولا نعلم خلافا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كان من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة فإن كان المأموم صبيا فهل تنعقد به الجماعة؟ مثلا جاء أراد أن يصلي ما وجد إلا صبي عمره 8-10 سنوات، فهذا صلى بهذا الصبي هل تنعقد وتحصل له الجماعة؟ أو مثلا في المسجد جاء ونظر ما وجد أحدا إلا هذا الصبي، قال له تعال يا بني أصلى بهذا الصبي، هل ماذا تكتب له أجر الجماعة أم لا؟ قال أي ابن رجب فيه روايتان عن أحمد في الصلاة المكتوبة، فأما النافلة فتنعقد كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل بابن عباس رضي الله عنهما وحده، وأكثر العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والنفل في ذلك، ويقول أبي حنيفة والشافعية. وعلى هذا فالصواب أنه إذا وجد الصبي، والصبي الذي قد أمر بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، فمثل هذا إذا كان هذا الصبي على طهارة وقد أمر الولي أن يأمر الصبي، فمثل هذا لو صلى إن شاء الله أنها تكتب له أجر الجماعة، تكتب له أجر الجماعة. هل يوجد يا إخوان في قرى هكذا؟ قد تجد في هذا في بعض القرى وبلدان هكذا على هذا الحال، والله لربما تجد قرية ربما عدد هذه القرية نحو 20-30-50، وإذا أذن المؤذن يلتفت يمنة ويسرى قلد لا يجد من يصلي معه، فالتهاون بالصلاة كثر جدا. ولهذا ينبغي للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يهتم بهذا الجانب كثير، يهتم به كثيرا جدا. أي نعم، وأيضا بقطع الصلاة وترك الصلاة، فإن الصلاة عبارة تعتبر ميزان، فعند أن ترى الرجل على خير وعلى استقامة ومثابرة ومداومة على هذه الفريضة تتوقع منه الخير، وإذا كان لا يبالي ويترك تارة ويصلي تارة وأيضا بالجماعة ومن هنا ومن هنا يعني تتوسم فيه الشر والبلاء. طيب مسألة أخرى، إذا اجتمع أهل بلد على تعطيل المساجد كلها قوتلوا، فمثال هذا إذا اجتمع مثلا أهل قرية وهذه القرية فيها مسجد أو فيها مسجدان أو 3، اجتمع بعضهم مع بعض قالوا ما رأيكم، ما لنا حاجة، كل ساعة أذان وكل ساعة إقامة وصلاة، كل واحد الذي يريد يصلي يصلي في بيته، فمثل هذا على الإمام أن يقاتلهم إذا حصل منهم هذا، وأنهم اجتمعوا على ترك الجماعات وترك الصلوات مع الجماعة. ونقل على هذا الإجماع قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله لإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات. وقال ابن هبيرة رحمه الله وأجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه يجب إظهارها للناس، فإن امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها. وقال قاضي صفد العثماني رحمه الله: أجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا كلهم منها قوتلوا عليها. هذه ما في خلاف أنهم إذا اجتمعوا على ترك يعني المساجد وأيضا وترك الجماعة فأنهم يقاتلون، من يقاتلهم؟ الإمام، إمام المسلمين. طيب إذا لم يفعل هذا الإمام، الإمام نفسه هو كما يقال ما هو حول هذه الأمور، كيف يفعل؟ ما هناك إلا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يقوم بهذا الواجب. ما هو الواجب في حقهم؟ ليس معناهم أنهم يأتون بالدبابات والرشاشات والآلات النارية ويقاتلوا، لا، هذا ليس في حقهم، وإنما حقهم الدعوة إلى الله، وهكذا نشر الخير وتحذير المسلمين من الشر والفساد والمنكر بسائر أنواعه، هذا في وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما هذه تحدث فتن وقلاقل وقتل وقتال، هذا ليس بوسعه، ولكن الذي في وسعه أنه يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتحذير المسلمين من الشر والفساد بشتى أنواعه، من قطع صلاة وأيضا من غير ذلك مما إذا حصل للمسلمين يعني قصور أو مثلا معاصي وتفشى فيهم. طيب مسألة أخرى، هل يتعين المسجد لصلاة الجماعة لغير المعذور؟ هل يتعين المسجد لصلاة الجماعة لغير المعذور؟ إنسان ما عنده عذر، هل نقول له لابد تذهب المسجد وتصلي فيه، أم نقول لا يا أخي الأمر واسع، ما كلفك الله وأنت على خير، صلي في بيتك، وإن شئت تريد الجماعة صلي بزوجتك أو صلي بولدك أو بصلي بأخيك أو بأبيك أو بأمك أو ببنتك، الأمر واسع. فإيش ما حكم هذه المسألة؟ القول الأول: يجب عليه صلاة الجماعة في المسجد وليس له فعلها في البيت إلا من عذر، ورواية عن أحمد وقول ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين حجتهم ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه الهم بإحراق بيوت المتخلفين بالنار وقصة الأعماء وغيرهما من الأدلة. القول الثاني: له أن يصليها في بيته، وهو قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد، وهو وجه عند الشافعية. والوجه الثاني عندهم أن فعلها في المسجد فرض كفاية، يعني معنى على ما تقدم، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. حجة هذا القول حديث جابر المتقدم برقم 42: وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وتقدم شرح هذا الحديث، مسجدا وطهورا يعني مسجد، ومعنى مسجد هنا أي موضع سجود، تصلي الصلوات في أي بقعة يعني أدركتك الصلاة، وطهورا أي إذا لم تجد الماء تتطهر بترابها، تراب الأرض. وحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ندبهما إلى فعلهما في المسجد ولم ينكر عليهما فعلهما في رحالهما، ولهم أدلة أخرى. هذا الحديث الأخير يعني فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، فلما انتهى من صلاته فإذا برجلين لم يصليا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا قد صلينا في رحالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تفعلا، فإذا صليتما في رحالكما فأدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها تكون لكما نافلة. هذا الحديث. واستدلوا قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما بحيث أنهما صليا في البيت ثم جاءوا إلى المسجد، ولم يقل لهما ولم يعنف عليهما، وإنما قال تكون لكما يعني نافلة. طيب قد أجيب على الحديثين، قلنا الراجح هو القول الأول لما تقدم من الأدلة، وأما ما استدل به القول الثاني: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا لا دلالة فيه، وإنما فيه أن من أدركت الصلاة في أي بقعة من الأرض، أنت ماشي مسافر وأدركت الصلاة، جاء الظهر صلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهكذا وأنت مثلا في مكان خال أو لا تسمع النداء، أو مثلا معك بيت سكن في مكان في فلاة أدركتك الصلاة فصلي. أما وأنت في قرية وفيها مسجد ويؤذن ويقام لهذه الصلاة وتسمع النداء فيجب، هذه مسألة أخرى. قال ولهذا في أي كأن يكون بعيدا عن المساجد لا يسمع النداء في حضر أو سفر أو غير ذلك من الأعذار فله أن يصلي حيث شاء، وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف غيرها، فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبيع. وأما قصة الرجلين، هذا ماذا الجواب عن الحديث الأول؟ قلنا وأما قصة الرجلين فهي حادثة عيب، فتحمل على محامل منها أن تكون رحالهما كانت بعيدة، والله أعلم قد يكون مسكنهما في مكان بعيد، فمثل هذا لهما أن يصليا في أي مكان، ولا يقال يعني لابد مثلا إذا كان إنسان وحده في بيته ما في إلا هذا البيت وما في مسجد إلا في العبدين مثلا، نقول له اذهب إلى العبدين ولا اذهب إلى قرب صعدة وصلي وارجع، هذا في مشقة. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فإذا كان مثلا من أهل البوادي وأهل الأغنام الذين يتتبعون يعني المرعى من مكان إلى مكان وما هو إلا وحده، نقول له صلي إذا أدركتك الصلاة. وهؤلاء يكون حالهم كهذا أو نحو ذلك، والله أعلم. طيب إذا صلوا جماعة في مسجد له إمام راتب فهل تعاد في الجماعة أو نبقي هذه المسألة؟ أراهم أنهم يا طيب له ربما يذكر كلام عليه. السلاح الآن المستخدم يحصل منه نار فيحرق العدو، لا في الحقيقة ما يقال له نار، هي عبارة آلة يعني تدخل وتخرج، أي نعم، لكن الذي يدفعها نار، أما هي ما هي نار فيها ذاتها والله أعلم. ما معنى احجام المسلمين؟ ما أدري هذا قوله بازغة، تقدم معنا كلمة بازغة ولا لا؟ يعني عند أن تبدأ الشمس في بزوئها أول ما تطلع هذا يقال بازغة. والثالث سؤال ما عرفنا إيش ومعنى إجماع المسلمين. إجماع المسلمين أنه أجمع العلماء على شيء أو على مسألة من المسائل ولم يحصل لهم مخالف من أهل العلم، هذا يقال إجماع.